وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، يعلمون أن معبودات لا تخلق ولا ترزق وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله بذلك وكفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وصرفوا له العبادة لأجل طلب الشفاعة. فالحاصل أن دعاهم غير الله والاستغاثة لهم غير الله وصرف بعض العبادة غير الله يجعل العبد مشركا وإن أقر بأن الله خالق الرازق ومدبر إلى آخره، وإن أقر بأن معبوداتهم لا تنفعهم ولا تضر ولكن يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوا هذا ما يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ما يخلق ولا يرزق، يبين له أن هذا مشكلة أكبر، هذا دين المشركين، هذا دين المشركين الذي كانوا عليه ما نعبده إلا يقرب أنفسه. فالواجب عليه أن يحلق هذا الدين بالتوبة النصوح والإقلاع وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته، يكون عنده نشاط في تبليغ الدعوة والحرص على تفهيمها، وأن قولهم أن الآلهة التي عبدوها تقربها الله زلفى وأنهم لا يقصدون أنها تنفع وتضر وإنما قصدوا شفاعتها وتقريبها أن هذا هو الشرك الأكبر، كونهم قصدوا تقريبها لله شفاعتها عندك فصرفوا لها العبادة هذا هو الشرك الأكبر. وفق الله لي. بالنسبة للأحجار والأصنام يعلمون أنها أحجار لا ما نعبدها إلا لقلب الله يزول هذه الأحجار والأصنام، وإن هي أحجار وأصنام لا تنفع ولا تضر، لكن قد نقول مع الأنبياء والصالحين أنهم بما أنهم من بني آدم قد يكون هم ذي الشبهة، لكن بالنسبة للأحجار والأصنام بالنسبة للأحجار والأصنام يقول ما نعبدها إلا لتقربنا عند الله زلفى وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، هم يظنون أنها تنفع وتضر، لا يظنون أنها تقربهم وهم يسمعون، يظنون الهبل وما أشبه هبل وأن المناة واللات والعزى تقربهم، ولهم يعرفون لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال ما نعبدهم إلا نفي حصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا خالقونا أو رازقونا، لا قالوا شفعاؤنا ويقربونا، يعرفون، ما عبدوهم بهذه العبادة استغاثوا بهم من الضرب لهم لأنهم وسائل عندهم منهم وسائل يبني نفسي ثم قال أبو سفيان يوم واحد لنا العزة ولا عزة لكم، وقال أعلو هبل يعني نصرنا بشفاعة هبل وتقريبنا إليه والعزة نم. صلى الله إليك بعض الدول إذا أرسلنا لهم أشياء وكذا يعني يقولون أول كان عندكم يعني قبور وكذا تعبدونهم وكذا، إذا أرسلنا لهم يقولون يعني إن أول كنتم تعبدون قبور وكذا، ما يرد عليهم صلى الله عليك. والحمد لله على التوبة، نعم عند أوتمنا الحمد لله توبوا مثل الله الحمد لله، إنما أنا نذير كنتم مثل توبوا مثل قريش لما تابت يوم الفتح. نعم جزاك الله خير صلى الله عليك. ما رأيك نعم الجاهل الذي لا يظن أو لا يعرف أن الذبح عبادة، الذي إيش؟ الجاهل الذي لا يعرف أن الذبح عبادة ويذبح غير الله، يعلم أن هذا شرك، يعلم أن الشرك، وإذا مات عليه حكم حكم المشركين، لا يصلى عليه ولا يصاب ولا يجحد ولا يورث من يعرفه المسلمون، وأمره إلى الله. عبد الله إنك أيهما أولى عبد الله إنك دعاء بعض الذي عندهم خلل في العقيدة يعني نواحي هذه البلد أو الخروج للدعوة في خارج هذه البلد؟ يبدأ بلده أوجب أوجب إذا كان عنده الشرك وعنده شيء يبدأ به. يقول هذا بلد الله واحد أو لا يبدأ بالأقرب الأقرب بعض الفقهاء يسوي بينهم الحمد والشكر شيء واحد وبعض يفرق بينهم يرى الحمد يتعلق بالقلب واللسان بس والثناء بالقلب واللسان ويرى الشكر يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل يقول أفادتكم النعماء وبني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة نعم الشكر وأما الحمدكم بالثناء باللسان مع إيمان القلب بعظمة المثنى عليه واستحقاق العبادة نعم هذا ولكن لا يدخل الصلاة والصوم في الحمد نعم أي يعني الثناء والشكر من جليل وجماعة يرى ما شيء واحد الحمد لله يعني معنى الشكر لله يعني ثناء وعمل جميع وأن الثناء والحمد يكون بالقلب واللسان والعمل كله أنا أمر يعني بسيط أقول أمر بسيط الواجب قيام الحجة بس الله قال وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى قال يبين ولا يتبين حتى يبين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هو لي يهدي بس إن علينا البيان وإنك لا تهدي إلى صراط مستهدي وشوبه بالبيان أما لزوم أنك تفهم لا هو لزوم قد يقول ما فهمت نطيعه إذا قلنا قل لا إله إلا الله ومعنى لا نعبد بحق إلا الله ومعنى لا تدعو إلا أنت ولا تستأت قال أنا ما فهمت كلام نطيع وهو عربي يفهم ما نطيع صرف الحمد لغير الله على على على شغل على النعمات اللي منه تشكره عليها وتحمده عليها إذا فعل شيء يستحق عليه من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالنسبه لاختلاف البلدان ها لا يختلف الحكم باختلاف البلدان اذا كانت احدى البلدان فيها عباد البدوي قلت كلام ترى بدوي ما يصلح عباد البدوي قلت ترى البدوي مخلوق مثلك لا ادري مثلك ما يصلح ما يعبد ما يدعى قال ما فهمت كلامك هو عربي يفهم من مطيعك مطيع ما يطاع هذا كان في علماء سوء يحبذ ذلك علماء السوء هم اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في مكة ما فهمت كلامه هو عربي يفهم من مطيعك مطيع ما يطاع هذا كان في علماء السوء هم اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في مكة وغيره نسأل الله العافية هل يأثم من انغر بهم أحسن الله إليك من انغر بدعاة الضلالة هل يأثم وهو جاهل يأثم كلهم الداعي والمدعو ان شاء الله بعض الناس الشيخ احسن الله عليكم الشيخ غالب يقول صحيح انه طرد الشفاعه شرك اكبر لكنه من مسائل خفيه يا شيخ الله يقول لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذن لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام لهم اضل وش حلنا فيهم ما حلت الا البين اولئك الانعام بل هم اضل من الانعام وهم بس مثل الانعام اضل أظل من البقرة وأظل من الشاة وأظل من البعير وقال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا فلذلك الداعي قال لهم يا عبد الله اتق الله هذا ما يصلح هذا كذا هذا ما يجوز وإن كان ما يفهم اللغة العربية ترجم له اللغة اللي يفهمها بعض الناس الشيخ يوافقك على أنه شرك أكبر يا شيخ لكن ما يوافق على التكفير يقول هذه من المسائل الخفية يا شيخ لا ميب خفية أظهر الشيخ الوجود الشرك الأكبر أظهر الشيخ الوجود واحد يصلي لغير الله ويصوم لغير الله أو يقول يا سيد البدوي اغفر لي أو ارحمني أو اشفي مريضي أو رد غائبي أو أنا في جواري وأنا مريض يمن علي بالشفاء وش بعد وراء هذا أحسن الله عليكم يا شيخ إذا رأيكم أن جاهل التوحيد لا يرضى به نعم إذا علم ما يرضى أو كان بين المسلمين أما إذا كان في بعيد يسحكم يحكم فترة العام معنا في كفار لكن أمره إلى الله لا نصلي عليه ولا نورث نادثه يرث المسلمون وأمره إلى الله صلى الله عليك من قام به الكفر ترى أنه يقام عليه الحجة هذا رأيك وإلا في تفصيل عند يستتاب عند لا يقتل حتى يستتاب

ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد فهذه القاعدة الثالثة وذكر بعدها الرابعة من القواعد الأربع التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين وفرق الفرق بينهما هي قواعد مهمة وواضحة أوضح فيها رحمه الله حقيقة الشرك وحقيقة ما عليه المشركون وأوضح بها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به. ومن عقل هذه القواعد الأربع كما ينبغي عرف دين المشركين على بصيرة وعرف دين الرسل على بصيرة. وتقدمت القاعدة الأولى في بيان أنه مقرب بتوحيد الربوبية وأنه ما لا يمكن أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرزاق العباد يعرفون هذا ولهذا أقروا لما سئل والإنسان أنه خلق ما يقول من الله كما تقدم قل من يرى من السماء الله منه أم يملك السماء الأبصار ويخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله فقل أفلا تتقون. وبين في القاعدة الثانية أنهم يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا يطال قربه الشبه ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون الله يعرفون أن الخلاق والرزاق والله ولكن عبدوه يرجو شفاعته وقربهم يقربهم يا الله ما نعبدهم إلا المقربون هؤلاء شفعنا عندهم هذا شركهم يقولون دعوناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. أما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرحى والشدة ومع الأنبياء ومع غيرهم وبعضهم أشرك بالربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين تصرف الكون تصرف الناس من سحافة العقول وضلال العقول وصاروا أشبه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا. تقدم تفصيل الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتان شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله فيها ويرضاها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بينهم بإذن سبحانه وشفاعة في أهل التوحيد حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. شفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله يطلبونها من أنبياء أو من الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين هذه شفاعة باطلة الله فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك صارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوعة أقسام وأنواع منهم من يعبد الأنبياء منهم يعبد الملائكة منهم يعبد الصالحين منهم يعبد الجن منهم يعبد الأشجار والأحجار يعبد الشمس والقمر فرق قاتلهم جميعا وقاتلهم الصحابة لم يفرقوا بينهم ويذكر الآيات الدالة على ذلك يقول جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفر. وذكر قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذكر في الأشجار والأحجار ومنه والصالح كذلك أفرأيتم اللات والعزى ومن الثلاث الأخرى منات حجر والعزى شجرة واللات رجل صالح. فالمقصود أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله ومنهم يعبد الشمس والقمر ومنهم يعبد النجوم ومنهم يعبد الجن إلى غير ذلك. فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم. فالشيء واحد وإن تنوع المعبودون فليعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم كلهم مشركون سواء كان المعبود صالحا أو جمادا نبيا أو ملكا أو غير ذلك. الله يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصين له الدين وإله إله واحد. من خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرك سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك. ولهذا أنزل الله بهم جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك وحتى يكون الدين كله لله. الشرك يطلق عليه فتنة. وقاتلوهم حتى يكون يعني حتى لا يقع شرك بالله بل يكون الدين كله لله. والاختلاف يسمى فتنة والمعاصي يسمى فتنة لكن هنا انتهى الشرك كما قال جل وعلا ويسأل عن الشيء قتال منه قل قتالهم في كبير ثم قال وصدنا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلهم أكبر عند الله ثم قال والفتنة أكبر من القتل يعني الشرك. الفتنة يوم الشرك أكبر من القتل. كن يقتل الناس هذا جريمة عظيمة منكر عظيم لكن كونه يشرك بالله أعظم من القتل إن شاء الله. فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان بعد الدعوة إذا دعوا إلى الله وأرشدوا فلم يقبلوا وجب قتالهم مع قدرة. فاتقوا الله ما استطعتم مع قدرة كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وإما يتعلق بعبادة الأشجار حديث وأبي وقد الليث لما خرجوا إلى حنين وكانوا حدث عهد بقور غروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلق عليها السلاح يقول أنها إذا علق عليها يكون أمضى وأقوى. فقالوا إلا ذات أنواط كما علم ذات أنواط قال النبي الله أكبر إنها سؤال قلتم والذي في نفسي بيده كما قال في نفسي موسى أجعل لنا إلها كما لهم. فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل أجعل لنا إلها كما لهم إله. فإذا قال نبي شجرة نعبدها نبي حجر نعبده قبر نعبده نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول بني إسرائيل أجعل لنا إلها كما لهم إله. وهذه قاعدة عظيمة مع قاعدة السابقة. ثم وضح القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أحف من هؤلاء وشرك هؤلاء أعظم وأقبح. فالأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما هؤلاء المشركون في غالب البلدان شركهم دائم عباد البدوي عباد الحسين عباد الشيخ عبد الغني الجيلاني وغيرهم شركهم دائم في الرخاء والشدة. فالواجب الحذر من شرك المشركين في شدة والرخاء دقيقة وجليلة. وما يدلك على أن المشركين يشركون في الرخاء دون الشدة قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك يعني في الباخرة في السفينة دعوا الله مخلص له الدين يعني يخلصوا لله خافوا يغرقوا في البحر خافوا أن تنقلب السبيلة أو تغرق السبيلة فعند هذا يخلصوا لله العبادة فإذا جاءوا إلى بر وسلموا أعدوا إلى الشرك نعوذ بالله ومن أتوا يقول جل وعلا وإذا مسوا ضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى بر أعرضتم هكذا في الأرض الآخر وإذا غشهم موجود من الضر دعوا الله مخلص له الدين هكذا حال المشركين عند الشدائد يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي في الشدائد وأنه لا إله غيره وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم أما هؤلاء المشركون في أوقاتنا هذا شركهم دائم ما عندهم بصيرة يعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا عندهم تمييز لضعف العقول وغلبة الجهل نسأل الله العافية والسلامة وفق الله جميعا نسأل الله إليك يا شيخ هل هناك فرق بين الشرك والكفر الشرك والكفر والكفر الشرك لكن في الغالب أن الشرك يطلق على عباد غير الله والكفر على من جهد شيء ما أوجب الله أو جهد شيء ما حرم الله سمى كافر أو فعل شيء كالسب للدين السب لله قال كافر أما إذا كان يعبد غير الله سموه مشركا والمشرك سمى كافر وده يسمى كافر مشرك أيضا